إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح كتاب نيل الأوتار إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: رواهما الخمسة إلا النسائي. يعني هذان الحديثان رواهما الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وروى الثاني أبو داود الطيالسي، ولفظه: لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني. قال: وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، يعني كانوا مسافرين واجتمعوا في طريق السفر، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي. فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، يعني فزوجها لمن ترغب بالزواج به، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. رواه الشافعي والدارقطني. قال: وعن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه، كان يضرب فيه. رواه الدارقطني. يعني يعاقب من تزوجت بغير ولي ومن زوجها بغير ولي. فإذا هذه يعني عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي، وأن من تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، وأن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة، يعني لا تكون المرأة ولية عن غيرها، عن امرأة أخرى في النكاح، لا تزوج نفسها، يعني لا تلي أمر نفسها ولا تلي أمر امرأة أخرى في النكاح. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج نفسها يعني بأنها زانية، يعني وهذا يعني تشبيه للتنفير من هذا الأمر، يعني أشبهت الزانية فيه، ليس يعني أنها تأخذ حكم الزانية ولا يعني، ولكن لغرض التنفير والزجر من هذا الأمر. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان هذا النكاح. طيب، هنا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله لا نكاح إلا بولي في هذه الأحاديث التي معنا لا نكاح إلا بولي، ما معنى هذا النفي في قوله لا نكاح إلا بولي؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى، قال لا نكاح إلا بولي، فالنفي هنا يعني إما أن ينطلق إلى الذات، يعني لا يوجد النكاح بغير ولي. فيقول هنا المقصود يعني لا يوجد نكاح شرعي، وإن كان يوجد نكاح بمعنى في الصورة أو المظهر عند الناس أنه نكاح، لكنه حقيقة ليس بنكاح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون نكاحا، فهذا النفي يتجه إلى الذات الشرعية، يعني هذا شرعا ليس بنكاح، وإن كان في الصورة الظاهرة عند الناس أنه عقد وكذا فيشبه النكاح في الصورة الظاهرة، لكنه ليس بنكاح شرعا. كذلك يعني هنا أيضا من القواعد أنه إذا تعذر حمل النفي على الذات فينطلق إلى أقرب المجازات. إيش معنى هذا الكلام الذي ذكره هنا؟ يعني أنك عندما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى، يقول مثلا لا صلاة بغير طهور، إذا تعذر أن نقول لا صلاة يعني بمعنى أن صورة الصلاة لا توجد، فإذا يتجه النفي هنا يعني إلى أقرب شيء نقول أنه لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، فيكون النفي هنا إلى الصحة، يعني هذه وإن كانت صلاة في الصورة أو في المظهر لكنها ليست صلاة صحيحة. لكن لا ينبغي أن نقول هنا لا صلاة بغير طهور، يعني لا صلاة كاملة، لا ننطلق إلى نفي الكمال طالما يمكن نفي الصحة. يعني إذا تعذر نفي يعني وجود الشيء فإذا المنفي هنا هو صحته شرعا، وليس المنفي هنا كماله. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فمعناه لا نكاح صحيح إلا بولي، يعني لا يصح النكاح إلا بولي. وهذا فيه رد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه الذين قالوا بجواز النكاح بغير ولي. فيعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يحمل هذه الأحاديث يقول لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح كامل، هذا لنفي الكمال وليس لنفي الصحة والإجزاء. لكن هذا الكلام مردود عليه لأن الأحاديث فيها وصف هذا النكاح بأنه باطل، قال فنكاحها باطل يعني ثلاث مرات. وكذلك نجد أن الخلفاء الراشدين يعني عاقبوا من تزوجت بغير ولي ومن زوجها بغير ولي. قال فيكون النكاح بغير ولي باطلا كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور. حديث عائشة رضي الله عنها فيه وصف هذا النكاح بأنه باطل، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه برضو اللي هو فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإنه قال النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان، قوله لا تزوج المرأة، فهذا نهي، والنهي يعني الأصل فيه أنه يفيد فساد هذا النكاح خاصة مع وصفه بالبطلان في الأحاديث. قال وقد ذهب إلى هذا علي وعمر رضي الله عنهما وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وارضاهم، والحسن البصري وابن المسيب، يعني مجموعة كبيرة من أئمة الصحابة والتابعين، وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم. إذن ممن قال ببطلان النكاح بغير ولي مطلقا الإمامان أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، ومعهما يعني الصحابة والتابعون الذين نقل قولهم في هذه المسألة. فقالوا لا يصح العقد بدون ولي. قال ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. ابن المنذر حكى إجماع الصحابة على أنه لا نكاح إلا بولي، ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قبلوا زواج امرأة بغير ولي. ثم نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يعتبر الولي مطلقا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يعتبر الولي، ويصح أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي، تقول للرجل زوجتك نفسي وهو يقول قبلت في حضور 2 شهود، فيصح الزواج بهذه الطريقة عند أبي حنيفة رحمه الله. قال لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها. من حجج الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب وهي المرأة التي يعني سبق لها الزواج من قبل أحق بنفسها من وليها. لكن قال الشوكاني رحمه الله وأجيب بأن المراد اعتبار الرضا منها. قال يعني جمهور الفقهاء يفسرون هذا الحديث الثيب أحق بنفسها من وليها بمعنى أن وليها ليس له أن يجبرها على النكاح بمن لا ترضاه ولا ترغب في الزواج به، فهي أحق بنفسها أن تختار من ترضاه وليس لوليها أن يجبرها على الزواج بمن لا ترضاه. قالوا هذا هو معنى الحديث وليس معنى أنها أحق بنفسها أنها تزوج نفسها بغير ولي. قال وعن أبي يوسف ومحمد، وهذان صاحب أبي حنيفة رحمه الله الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، قال للولي الخيار في غير الكفء وتلزمه الإجازة في الكفء. صاحب أبي حنيفة رحمه الله لهما إيه يعني توسط في هذه المسألة. قالوا إذا المرأة تريد الزواج بغير كفء فالولي له الخيار أن يقبل هذا الزواج أو يرفضه، يعني جعلوا الولاية في حالة رغبة المرأة في الزواج بغير كفء، فهنا الولي له الحق في رفض هذا النكاح وفسخه. وتلزمه الإجازة في الكفء، لكن لو المرأة اختارت شخصا يعني أرادت أن تتزوج به وهو كفء يلزمه يجبر شرعا على أن يجيز هذا الزواج. إذا زوجت نفسها بشخص كفء فوليها ملزم شرعا أن يجيز هذا الزواج، لكن إذا زوجت نفسها بغير كفء فوليها له الحق في أن يفسخ هذا النكاح ويرفضه. فجعلوا يعني الولاية مقيدة بهذا القيد. قال وعن مالك، الإمام مالك رحمه الله قال يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة. قال يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة. هذا يعني نقل عن مالك رحمه الله، يعني قال المرأة يعني ذات الشرف أو المكانة في قومها أو كذا لا بد لها من ولي، وما عدا ذلك يعني لها أن تزوج نفسها. قال وأجيب عن ذلك بأن الأدلة لم تفصل، يعني كلام مالك رحمه الله ليس عليه دليل لأن الأحاديث عامة لا نكاح إلا بولي، لم تفرق الأحاديث بين رفيعة ووضيعة وكذا. وعن الظاهرية أنه يعتبر في البكر فقط. الظاهرية قالوا الولي يشترط في البكر فقط، وأما الثيب فلها أن تزوج نفسها. قال وأجيب عنه بمثل ما أجيب عن الذي قبله، اللي هو أن الأحاديث عامة لا نكاح إلا بولي، هذه أحاديث عامة لم تفرق بين الثيب والبكر. قال وقال أبو ثور، الإمام أبو ثور كان أحد الأئمة المجتهدين وهو من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، أخذ عن الإمام الشافعي رحمه الله وكان له مذهب مستقل، كان له مذهب مستقل وله أصحاب وأتباع، وهو أحد المذاهب التي انقرضت يعني انقرض أصحابها وأتباعها كمذهب سفيان الثوري والأوزاعي والليث وغيرهم من الأئمة. لكن أقواله تحكى يعني وتروى في كتب الخلاف الفقهي، فهو من الأئمة المجتهدين. يقول أبو ثور رحمه الله يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها، أخذا بمفهوم قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. قال يعني أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال معنى هذا مفهوم الحديث أنها لو نكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح، يعني قال ممكن المرأة تستأذن وليها أن تزوج نفسها، فوليها إذا أذن لها أن تزوج نفسها لها أنها تزوج نفسها، تجري العقد مع الزوج مباشرة، تقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت وكذا، طالما الولي أذن لها، لأن أخذه من حديث أي امرأة يعني نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فقال معناه بإذنه يصح. لكن يجاب عن كلام أبي ثور رحمه الله بماذا؟ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة الذي فيه إيه؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فقال هذا يعني يشمل أنها لا تزوج نفسها سواء أذن لها الولي أو لم يأذن لها الولي، يعني هي إيه؟ ليس معها إذن من الشرع أن تزوج نفسها، يعني إذن الولي لا يلغي يعني إذن الشارع، إذن الشرعي ليس معها إذن من الشرع أن تزوج نفسها، فإذن الولي لا يبيح لها ما لم يأذن به الشرع. طيب من المراد بالولي؟ من المراد بالولي؟ قال المراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب. الأولياء هم العصبة من النسب، المقصود بالعصبة من النسب اللي هم إيه؟ الأب ثم الجد اللي هو أبو الأب، يعني الأب ثم أبو الأب وآباؤه، وبعدين يأتي عندنا الأخ ثم ابن الأخ، والأخ هذا يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخ الذي هو شقيق للزوجة يشترك معها في أبيها وأمها، أو الأخ من جهة الأب الذي يشترك معها في الأب لكن الأخ من جهة الأم لو أخ الزوجة من جهة أمها فهذا ليس بإيه؟ ليس بعصبه، ليس من الأولياء، إنما الأولياء اللي هم قرابة الأب، الأب ثم إيه؟ أبو الأب، ثم يأتي الأخ الشقيق والأخ لأب، بعدين ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، بعد ذلك يأتي العم ثم ابن العم، ماشي، العم ثم إيه؟ ابن العم. قال من النسب ثم من السبب اللي هم يعني الولي، يعني الولي يأتي بمعنى المعتق، بمعنى المعتق إذا كانت المتزوجة يعني كانت أمة وأعتقت أو أحد آبائها يعني أعتق، فمعتقوها وعصبة معتقيها يكونون أيضا من الأولياء بعد انعدام القرابة اللي هم من جهة النسب يعني. قال وهذا مذهب الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء، ذوي الأرحام اللي هم إيه؟ منهم الخال ومثلا ابن الخال وكذا، هؤلاء اللي هم قرابتهم من جهة الأم وابن البنت وكذا، فهؤلاء عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يصلحون أولياء، لأن أبا حنيفة لا يشترط الولي أصلا، لا يشترط الولي أصلا، فأحد هؤلاء إذا زوجها يعني يصح به الزوج. قال فإذا لم يكن ثم ولي، إذا لم يكن الولي موجودا أو كان موجودا وعضن، يعني منعها من التزويج، والعضل يأتي بمعنيين، بمعنى المنع من التزويج مطلقا، يعني قد يكون ولي عاضلا للمرأة مانعا إياها من التزويج مطلقا، أو منعها من التزويج بكفء لها، يعني يمنعها أن تتزوج بمن هو يعني كفء لها ومناسب لها ومؤهل لها، وسيأتي الكلام عن المقصود بالكفاء. فإذا الولي يعني عضل المرأة منعها من الزواج، بعض الأولياء يكون يعني حاقدا على المرأة أو بينه وبينها خصومة يريد أن يؤذيها فيمنعها من الزواج، بعضهم مثلا ربما تكون المرأة مثلا تعمل وهو يستفيد من مالها ولا يريد أن يزوجها حتى مثلا يعني لا يستفيد زوجها بالمال أو غير ذلك، يعني من المقاصد السيئة التي بعض الأولياء يعضلون بها يعني من تحت ولايتهم من النساء، فإما أنه يمنعها من الزواج مطلقا أو أنه يمنعها من الزواج بمن هو كفء لها. فإذا كان الولي غير موجود أو كان موجودا وعضلها منع عن الزواج، معنى غير موجود بعض الفقهاء كانوا يذكرون يعني غير موجود يعني أنه يعني بعيد عنها في سفر، بعيد عنها في سفر، وذلك يعني إذا تعذر الاتصال به يعني قالوا أكثر من مسافة قصر، أكثر من 80 كيلو مثلا أو كذا، ويتعذر الاتصال به أو كذا، فبتنتقل الولاية إلى من بعده، يعني إذا الولي الأقرب غير موجود تنتقل ولاية إلى من بعده ثم إلى من بعده بالترتيب، يعني إذا الأب غير موجود تنتقل إلى الجد ثم إلى الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا، الغير موجود أو الذي عضل فتنتقل عنه الولاية. وبالنسبة للوضع الحالي يعني لوجود وسائل الاتصال أو كذا، إذا كان الولي موجودا في بلد يعني وإن كانت بعيدة لكن يوجد وسيلة اتصال به فيمكن أن يتصل به ويوكل الولي شخصا من المقيمين يعني في بلد المرأة يكون وكيلا عن الولي ويجري العقد. لكن إذا تعذر الاتصال به، إذا تعذر الاتصال به أو كان عاضلا لها يعني مانعا لها من الزواج بمن هو كفء لها ف يعني تسقط ولايته. فقال إذا لم يكن ثم ولي، إذا لم يكن هناك ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه ولي من لا ولي له، انتقل الأمر إلى السلطان لأنه ولي من لا ولي له كما جاء في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. هناك في الحقيقة أيضا يعني اختلاف فقهي في مسألة متى تنتقل الولاية إلى السلطان، يعني بعض الفقهاء قالوا يعني إذا عضل الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان مباشرة، يعني ما تنتقل عنه إلى الولي الذي بعده ثم الذي بعده بالترتيب، يعني لا يلزم إيه انعدام جميع درجات الأولياء، يعني الأب مثلا هو الولي فإذا عضلها الأب منعها من الزواج أو من الزواج بكفء تشكو أم ترفع أمرها إلى السلطان ويزوجها السلطان، يعني تنتقل مباشرة إيه من الولي الأقرب اللي هو الأب مثلا إلى السلطان. فهذا قول. والقول الآخر قالوا لا، إذا الأب يعني عضل تنتقل الولاية إلى من بعده إلى الجد مثلا، فإذا الجد عضل تنتقل إلى الأخ ثم إلى ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا، إذا ثم بعد ذلك الابن يعني يأتي من ضمن الأولياء الابن كما سيأتي لو المرأة كان لها ابن من زواج سابق أو كذا، ثم إذا يعني لم يوجد هؤلاء تنتقل إلى السلطان. فالقصد أن المرأة لها الحق يعني إذا عضل الأب أنها تنتقل إلى السلطان مباشرة، لأنه الغالب يعني أنه إذا عضل الأب مثلا أن بقية أفراد الأسرة في كثير من الأحيان لا يرغبون في التدخل، يقول إذا كان أبوها رافضا أن يزوجها أو كذا في منعا للمشاكل العائلية أو منعا، فإذا كان الأب عاضلا تجد يعني أكثر الأولياء يعني في الغالب يشاركونه في العضل أو لا يرغبون في التدخل في الأمر، أو فلها الحق يعني إذا عضلها أبوها أنها ترفع الأمر إلى السلطان. فالسلطان المقصود به الحاكم المسلم، الحاكم المسلم أو من ينيبه الحاكم المسلم يعني لهذا الأمر. فإذا كانت المرأة في مكان لا يوجد فيه يعني حكم شرعي فكحال المسلمات يعني في الغرب هنا أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يقوم مقام السلطان أو مقام القاضي، يعني أئمة المسلمين وعلماء المسلمين وكذا يقومون مقام الحاكم المسلم في مسألة يعني ولاية الزواج، يكون وليا لها ويزوجها إذا لم يكن لها أولياء. ومن هذه الحالة أيضا إذا كانت المرأة ليس لها، من شرط الولي أن يكون مسلما، إذا كانت المرأة مسلما فمن شرط الولي أن يكون مسلما، فقد يكون مرأة لها مرأة مسلمة وقرابتها كلهم من غير المسلمين، فهؤلاء لا ولاية لهم عليه، لأنه لا ولاية يعني لمشرك على مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الكافرون لم يجعل الله تعالى لهم سبيلا على المسلمين. ففي هذه الحالة تعتبر لا ولي لها، فيكون وليها يعني إمام المركز الإسلامي أو أئمة المسلمين وكذا، يكون أحدهم وليا لها يزوجها يعني بمن ترضى الزواج به. الباب الذي بعده قال باب ما جاء في الإجبار والاستئمار، باب ما جاء في الإجبار والاستئمار. المقصود بالإجبار، المقصود بالإجبار يعني من هو الولي الذي له الحق أن يزوج يعني من تحت ولايته بغير رضاه، الذي له ولاية الإجبار هو الذي يزوج موليته أو موليته، يزوجها بغير رضاها، فهذه ولاية الإجبار. أما ولاية الاستئمار، الاستئمار بمعنى الاستئذان، يعني الذي يزوجها يعني يتولى عقد النكاح، يكون أحد الطرفين في عقد النكاح، يعني عقد النكاح يعقد بين الزوج أو وكيله مع ولي الزوجة أو وكيله، يعني طرف العقد هم الزوج أو وكيل الزوج وولي الزوجة أو الوكيل عنه. فإذا يعني المرأة ليست طرفا في عقد النكاح، لكن في حالة ولاية الاستئمار بمعنى الاستئذان، أنه يتولى عقد النكاح لكن بإذن منها وبأمر منها. فهنا الكلام عن الإجبار والاستئمار. أيضا ستأتينا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استعمال لفظ الاستئمار في حق السيد، واستعمال لفظ الاستئذان في حق البكر. فالأصل في يعني أن الاستئمار والاستئذان، الاستئمار هو طلب الأمر والاستئذان هو طلب الإذن، فمعناهما يعني لغة متقارب، لكن من جهة يعني الاستعمال الشرعي أنه قالوا الاستئمار هو يعني نوع من الاستئذان يتطلب إذنا بلفظ صريح لا يكفي فيه السكوت. الاستئمار هو استئذان، لكنه استئذان يتطلب يعني إذنا بلفظ صريح، أنها تصرح وتنطق يعني وتتلفظ بإذنها. لكن الاستئذان يقصد به استئذان يكتفى فيه بالسكوت، يكون السكوت علامة للرضا على الرضا يعني. وهذا في البكر كما سيأتي، جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثيبة تستأمر والبكر تستأذن. فالثيب تستأمر يعني وليها لا يزوجها إلا إذا كان بلفظ صريح منها صرحت أنها راغبة في الزواج بهذا الشخص وتصرح بذلك بلسانها. لكن البكر تستأذن يعني يعرض عليها الأمر، فإن سكتت يعتبر هذا إذنا لها، طبعا أنها تصرح باللسان ولها أن تسكت وسكوتها يعتبر رضا منه. ويقول باب ما جاء في الإجبار والاستئمار. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9. متفق عليه. وفي رواية تزوجها وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، رواه أحمد ومسلم. إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين على اختلاف الروايتين، يعني في حدود 6 أو 7 سنوات كان عمرها وقت أن عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زفت إليه يعني ودخل بها عند بلوغها، ويعني بعد البلوغ وبلغت وهي بنت 9 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أن توفاه الله تعالى. فكانت هذه الفترة يعني أيضا نحو 9 إلى 10، يعني تزوجها في السنة الأولى من الهجرة ومكثت معه إلى وفاة صلى الله عليه وسلم نحو 9 سنين بعد الزواج. فهذا الحديث يعني يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكان وليها هو أبو بكر رضي الله عنه، أبوها زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وعقد له عليها وهي يعني طفلة صغيرة. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، نقرأ الأحاديث ثم نذكر ما فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، يعني صمتها أو صماتها، رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها. يعني برضو البكر في بعض الأحاديث يستأذنها أبوها، وفي بعضها يستأمرها أبوها. فقال الاستئمار والاستئذان هنا بمعنى واحد، لكن في حق البكر يعني يقبل منها السكوت. وفي رواية لأحمد والنسائي: واليتيمة تستأذن في نفسها. في رواية لأبي داود والنسائي: ليس للولي مع السيد أمر، يعني ليس له أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد. واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. قال: وعن خمساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي سيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. أخرجه الجماعة إلا مسلما. خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها زوجها أبوها وهي سيب بغير رضاها، كانت كارهة لهذا الزوج وغير موافقة عليه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. رد نكاحها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. هنا الأيم قصد بها السيد، يعني التي سبق لها الزواج، حتى تستأمر يعني يطلب منها الإذن الصريح باللفظ، ولا البكر حتى تستأذن يعني يطلب منها الإذن بمعنى عدم الاعتراض والسكوت. يعني قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه الجماعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر النساء في أبضاعهن، يعني في الزواج بهن؟ قال: نعم. قالت: قلت: إن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت. فقال: سكاتها إذنها. فقال: سكاتها إذنها. وفي رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن. قالت: قلت: إن البكر تستأذن وتستحيي. قال: إذنها صماتها. إذنها صماتها. متفق عليهما. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. تستأمر اليتيمة يعني وليها يستأمرها، يعني يستأذنها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني لا تجبر على هذا الزواج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني. ورواه الدارقطني عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وذكر أنه أصح. يعني الرواية الأصح فيها انقطاع، يعني ابن عكرمة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابن عباس في الإسناد. الحديث الأخير قبل الأخير في هذا الباب قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص. من المتوفى عثمان بن مظعون وله بنت من زوجته خولة بنت حكيم، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله وهما خالاي، عثمان بن مظعون وقدامة بن مظعون هما خالا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فأبو البنت توفي اللي هو عثمان بن مظعون، وأوصى بأن يتولى أمر البنت من بعده، يعني يكون وصيا عليها أخوه قدامة. قال فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها. فذهب عبد الله بن عمر إلى خاله اللي هو قدامة وطلب منه أن يزوجه ببنت أخيه، ببنت أخيه، فزوجه بها. قال ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبت، فإيه رفضت الزواج لابن عمر والبنت، يعني ذهب المغيرة بن شعبة فخطب البنت من أمها ورغبهما في المال، يعني سيعطيها مهرا يعني كبيرا وهدايا وكذا، فالأم رغبت أن تزوجها تزوج بنتها بالمغيرة، والبنت حطت إلى هوى أمها، مالت إلى يعني هوى أمها، فأبت يعني رفضت، يعني بعد يعني علمت أن قدامة أن خالها زوجها ب أن مش خالها يعني يعتبر هو عمها، مش كده؟ عمها اللي هو قدامة، عمها اللي هو قدامة زوجها بعبد الله بن عمر، فرفضت ذلك الأم وبنتها. حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مظعون رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة. فقدامة يشرح يعني القضية من وجهة نظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني يا رسول الله هذه بنت أخي وأبوها يعني قبل وفاته أوصى بها إلي، أنا وصي عليها من قبل أبيه، وزوجتها بعبد الله بن عمر ولم لم أقصر في اختيار يعني زوج صالح كفء لها، ابن عمر يعني شاب صالح وكفء لهذه المرأة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها، بس هي البنت مالت إلى هوى أمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه البنت يعني بنت يتيمة أبوها غير موجود ولا تنكح إلا بإذنها، وأنت يا قدامة زوجتها بغير إذنها. قال عبد الله بن عمر فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. فقال فانتزعت والله مني بعد أن تزوجتها، يعني العقد يعني جرى الولي زوجها وكذا وانتزعت منه، النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا النكاح لأنه كان بغير إذن البنت وزوجوها المغيرة بن شعبة. قال رواه أحمد والدارقطني وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره، اليتيمة لا يجبرها على الزواج يعني بمن لا ترغب فيه وصي ولا غيره، وصي اللي هو الذي أوصى الأب إليه ولا غيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمروا النساء في بناتهن، آمروا النساء في بناتهن، رواه أحمد وأبو داود، يعني استأذنوا النساء في تزويج بناتهن، يعني أشاورهن وخذوا رأيهن. وطبعا بالنسبة للجزئية الأخيرة اللي هي يعني استئذان الأم البنت في تزويجها، فيعني هذا لا يتوقف عليه صحة النكاح باتفاق العلماء، يعني موافقة أم البنت أو عدم موافقتها ليس لها دخل في صحة النكاح وعدمه، وإنما الولاية للأب والأولياء من جهة الأب، ولكن من باب يعني حسن العشرة بين الزوجين وبين أفراد الأسرة وكذا، أن الأم يعني تستشار أم الزوجة يعني، ويكون لها رأي يعني، وتستشار في التزويج، ويفضل أن تكون موافقة أو راضية بهذا الزواج، لكن ليس على سبيل يعني أن الزواج يتوقف صحته عليه. طيب، هنا يعني خلاصة ما يتعلق يعني بهذه الأحاديث واختلاف الفقهاء في هذا الباب. قالوا الآن يعني البنت التي تخطب أو المرأة التي تخطب لها أربعة أقسام، لأنها إما أن تكون بكرا وإما أن تكون سيبا. بكرا يعني سبق لها الزواج من قبل، لم يسبق لها الزواج من قبل، أو سيب سبق لها الزواج من قبل. والبكر إما أن تكون صغيرة أو كبيرة، صغيرة اللي هي قبل سن البلوغ، لم تصل إلى سن البلوغ، أو كبيرة، هناك بكر صغيرة دون البلوغ، أو بكر كبيرة يعني وصلت إلى سن البلوغ. والسيب كذلك إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون كبيرة، سيب صغيرة يعني دون البلوغ، وذلك أنها ممكن مرأة تزوج وهي صغيرة قبل البلوغ وتطلق قبل البلوغ، فهي لا تزال صغيرة وهي سيب رغم أنها لا تزال صغيرة. وقد تكون السيب كبيرة يعني زادت عن سن البلوغ. إذن الآن عندنا أربعة أقسام، اللي هي البكر الصغيرة والبكر الكبيرة والسيب الصغيرة والسيب الكبيرة. طيب، بالنسبة للبكر الصغيرة اللي هي دون البلوغ، فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الأب له إجبارها، يعني له ولاية الإجبار عليها، له أن يزوجها بغير إذنها أو بغير رضاها، قالوا أنها لا تعقل الإذن أو لا تدركه أو كذا. فذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله إلى أن للأبي ولاية الإجبار على البكر الصغيرة. طيب، وأما البكر الكبيرة، البكر الكبيرة اللي هي البالغة، فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، إلى أن الأب له إجبارها أيضا. البنت البكر البالغة قالوا الأب له إجبارها أيضا عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي قول أبي حنيفة، أبو حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد قالوا ليس للأبي ولاية إجبار على إيه؟ البكر البالغة الكبيرة. إذن البكر البالغة اللي هي الكبيرة فيها خلاف بين الفقهاء في مسألة هل الأب له أن يزوجها بغير رضاها أم لا، فعند مالك والشافعي وأحمد له ذلك، والرواية الثانية عن أحمد وهي قول أبي حنيفة ليس له إجبار عليه. طيب، هذا بالنسبة للبكر. نأتي إلى القسم الثالث وهو السيب، السيب الإيه؟ الصغيرة. فذهب الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأب ليس له إجبارها، الأب ليس له أن يجبرها على الزواج بغير رضا، السيب الصغيرة ليس للأب إجبار عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. والقول الثاني وهو قول إيه؟ أبي حنيفة ومالك، أبو حنيفة ومالك، والرواية الثانية عن أحمد قالوا الأب له أن يجبر السيب الصغيرة على الزواج. طيب، السيب الكبيرة، السيب الكبيرة ليس للأبي إجبار عليها في المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، لأن الأب ليس له إجبار للسيب الكبيرة في المذاهب الأربعة. طيب، هذه مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. المؤلف هنا الإمام الشوكاني رحمه الله نقل أيضا من مذاهب الأئمة المجتهدين من غير المذاهب الأربعة مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي، قال للأب الإجبار في الأقسام الأربعة، قالوا الأب له ولاية الإجبار في الأقسام الأربعة كلها، البكر الصغيرة والكبيرة والسيب الصغيرة والكبيرة، للأبي ولاية الإجبار في الأقسام الأربعة كلها. وهناك عكسه مذهب ابن شبرمة رحمه الله، ابن شبرمة قال ليس للأبي إجبار في الأقسام الأربعة كلها، قال الأب ليس له إجبار في الأقسام الأربعة كلها. طيب نأتي إلى نقطة أخرى، نأتي إلى نقطة أخرى، وهي يعني في الحالات التي يعني يقول فيها بعض الفقهاء بأن الأب له ولاية الإجبار، هل غير الأب يحل محل الأب ويكون له ولاية الإجبار مثل الأب، أو أن هذا خاص بالأب فقط وليس لغيره ولاية الإجبار؟ فهنا أيضا مذاهب الإمامان مالك وأحمد، الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى، قال ولاية الإجبار في المواضع التي فيها ولاية إجبار تكون للأب فقط أو وصيه، تكون ولاية الإجبار للأب أو لوصي الأب، أو لوصي الأب، يعني إذا كان الأب يعني أوصى إلى شخص آخر يكون يعني وليا على أطفاله من بعده، فوصي الأب يعني يقوم مقام الأب ويكون له ولاية الإجبار، فولاية الإجبار تكون للأب أو وصي الأب عند مالك وأحمد. وعند الإمام الشافعي رحمه الله ولاية الإجبار تكون للأب وللجد فقط، للأب وللجد فقط، ليس لوصي الأب ولكن للأب وللجد، الجد اللي هو أبو الأب، الجد اللي هو أبو الأب. وأما بقية الأولياء فليس لهم ولاية إجبار عند الشافعي رحمه الله. المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال ولاية الإجبار في الحالات اللي هي فيها ولاية إجبار عند أبي حنيفة تكون لجميع الأولياء، يعني على الترتيب الأب ثم ثم الجد ثم الأخ ابن الأخ العم ابن العم، فكل واحد من هؤلاء يعني يكون له حق ولاية الإجبار في المواضع اللي فيها ولاية إجبار عند أبي حنيفة رحمه الله. فعلى كل حال يعني الأحاديث التي معنا هي التي وقع فيها يعني اختلاف الفقهاء في هذه المسائل، وكل منهم يعني استنبط منها ما ذهب إليه. طيب بالنسبة لتعريف تعريف السيب والبكر، ما المقصود بالسيب وما المقصود بالبكر؟ ف يعني طبعا التي سبق لها زواج صحيح فهي سيب باتفاق العلماء، التي سبق لها زواج صحيح فهي سيب باتفاق العلماء، لكن التي يعني زني بها المزني بها، التي يعني امرأة زني بها ويعني تابت ويعني واستقامت وكذا، يحل أن يتزوجها المسلم يعني إذا زنت وتابت وكذا، فهل تعتبر سيبا أو تعتبر بكرا؟ فعند أبي حنيفة رحمه الله أنها بكر، يعني طالما لم يسبق لها الزواج من قبل فقال تعتبر بكرا، فقال السيب هي التي سبق لها الزواج، أما من زني بها ولم يسبق لها الزواج فهي بكر وتعامل على أنها بكر. وأما الجمهور فقالوا يعني من يعني دخل بها سواء بنكاح صحيح أو بزنا فإنها تعتبر سيبا. طيب الباب الذي بعده، قال باب الابن يزوج أمه، الابن يزوج أمه. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة أم سلمة رضي الله عنها قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، ليس أحد من أوليائك شاهد أو غائب يكره ذلك، يعني يكره أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ابنها اللي هو عمر ابن أبي سلمة اللي هو ابنها من زوجها السابق رضي الله عنه اللي هو أبو سلمة، قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. فعمر ابن أبي سلمة كان هو وليا عن أمه في تزويجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي. طيب الإمام الشوكاني رحمه الله قال يعني هذا الحديث يعني أعل يعني بعض العلماء ضعف هذا الحديث وعلله بأن عمر المذكور كان عند تزوجه صلى الله عليه وسلم بأمه كان صغيرا له من العمر سنتان. قالوا ده عمر كان وقت زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم سلمة كان عمره سنتين، لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوجه صلى الله عليه وسلم بأمه كان في السنة الرابعة. فيعني عارضوا هذا الحديث يعني بما ورد في عمر ابن أبي سلمة، وأنه ولد في السنة الثانية من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في السنة الرابعة وكذا. فقالوا هذا يعني يعلل هذا الحديث، يجعله معلولا ومردودا. فلذلك وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة الابن هل يعتبر من جملة الأولياء أم لا. فقال استدل بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النكاح، وهم الجمهور، جمهور الفقهاء يعني أخذوا بهذا الحديث وقالوا هو دليل على أن الابن من جملة الأولياء في النكاح. لكن يعني ترتيب الابن في يعني في النكاح مع الأولياء أنه يتأخر عن البقية، يعني الأصل أن الولي أنه يعني يكون ينظر للمرأة في مصالحها وكذا. فالعادة أن الولي يكون يعني إنما شرع لصيانة المرأة وكون الولي يعني يكون في العادة أكثر خبرة منها بالرجال وأعرف بهم وكذا وينظر لها في مصالحها، فلذلك رتبته تتأخر عن رتبة الأب والجد والأخ وكذا، يعني تأتي رتبة الابن في الأخير. طبعا يعني بالنسبة لمسألة الولي يعني له حكم شرعية، يعني في مسألة تزويج المرأة بالولي ليس هذا كما يعني يحاول أعداء الإسلام يعني تصوير مسألة الولي على أنه اضطهاد للمرأة وكذا. بالعكس يعني هو يعني مسألة تزويج المرأة من قبل الولي إنما هو صيانة للمرأة وسعي في مصالحها. قالوا يعني لأن المرأة يعني قالوا قد تنخدع يعني في رجل يعني ينمق الكلام وكذا ويمدحها ويثني عليها وكذا، فقد تغتر بهذا ويظهر لها يعني أنه يحبها وكذا، فقد تنخدع المرأة بهذا، لأن المرأة يعني عاطفتها يعني قد تغلب على عقلها في بعض الأحيان وكذا فتنخدع بهذا. لكن إذا كان لها ولي من الرجال فإنه في هذه الحالة يعني يكون أعرف بالرجال منها وأعرف بطبائعهم وأقدر على يعني الاستيثاق من حالة هذا المتقدم للزواج من جهة الدين والخلق وكونه مناسبا لها أو غير مناسب لها أو كذا. ولكن مع ذلك أيضا يزوجها برضاها كما مر بنا، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب رضا المرأة، فهو يختار لها يعني من ترضاه، ولكن في نفس الوقت يكون الزواج عن طريق الولي يعني لضمان حسن الاختيار. يعني هذا أمر. والأمر الآخر أيضا أن مسألة النسب يعني تعتبر علاقة بين أسرتين، يعني ليست فقط مسألة خاصة بالمرأة، وإنما هذا الزوج الجديد سيعتبر كأنه عضو من أعضاء الأسرة أو فرد من أفراد أسرة أولياء المرأة، يعني زوج ابنتهم سيكون كأنه فرد منهم وكذا، ويلحقهم ضرر إذا جلبت لهم يعني زوجا سيء الأخلاق أو سيء الطباع أو ليس يعني مناسبا لهم أو كذا، فإن هذا مما يتضرر به الأولياء. فيعني هم أيضا لهم حق في أن يكون لهم يعني نظر في مسألة الزوج، ويختار الزوج برضا المرأة وفي نفس الوقت برضا أوليائها، لأنها تدخل عليهم شخصا يعني يكون معدودا عليهم ومحسوبا يعني من أسرتهم. لذلك الشرع يعني راعى مصلحة المرأة وراعى أيضا مصلحة أوليائها. كذلك أيضا وجود الأولياء هذا مما يجعل الزوج يعني يعرف أن هذه المرأة وراءها رجال يعني يبحثون عن حقها ويحمونها من الظلم ومن الإساءة إليها. فهذا أيضا فيه يعني صيانة للمرأة، ويعني عندما يأتي الزوج ويخطب المرأة ويجد يعني أولياءها هم الذين يتفاوضون معه ويتحدثون معه ويزوجونه وكذا، فعلا المرأة يعني وراءها من يحميها ويصونها، فيكون هذا من أسباب يعني عدم تعدي على المرأة مستقبلا وعدم ظلمها وكذا، بخلاف ما إذا كانت هذه المرأة يعني لا أحد يسأل عنها ولا يراعي شؤونها وكذا، فإن هذا قد يجرئ الزوج على يعني ظلمها وبخسها حقوقها ونحو ذلك. وكذلك يعني كما ذكرنا أيضا من مراعاة الشرع لحق المرأة أن الولي لو زوجها بغير رضاها أو عضلها أو منعها من الزواج بمن هو كفء لها، فإنها لها أن ترفع الأمر إلى السلطان، إذا زوجها بغير رضاها ترفع الأمر إلى السلطان ويفسخ هذا النكاح ويرده، وكذلك إذا عضلها ومنعها من التزويج ترفع أمرها إلى الحاكم، والحاكم إيه يزوجها رغما عنه بمن هو كفء لها، فإذا يعني ولايته لا يحصل منها يعني إضرار بالمرأة، يعني في حالة الضرر الشرع جعل هناك إيه مخارج تمنع عن المرأة الضرر وتمنع عنها الظلم. فنرجع إلى المسألة التي معنا هنا، وهي مسألة يعني الابن هل هو من ضمن الأولياء أم لا، فنقول جمهور الفقهاء استدلوا بهذا الحديث يعني على يعني ما علل به وكذا، قالوا يعني هو دليل على أن الولد من جملة الأولياء. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن الابن ليس من الأولياء إلا في حالة أن يكون ابن عم للمرأة من بعيد، يعني أن يجمعها وإياه جد من الأجداد، يعني إذا كان هذا الابن يعني يجمعه مع المرأة جد من الأجداد، يعني زوجها ينتمي إلى نفس القبيلة أو الأسرة، وبالتالي ابنه اللي هو ابنها هذا يعني يزوجها يعني ليس باعتباره ابنا، ولكن يزوجها باعتباره من بني عمومتها، يعني قد يكون ابن المرأة من بني عمومتها العمومة البعيدة يعني. فحمل على هذا حديث إيه أم سلمة يعني قال على يعني فرض صحته الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيف، قالوا عمر يعني زوج أم سلمة ليس باعتباره ابنا لها، ولكن باعتباره من بني عمومتها لأنه يشترك معها في بعض الأجداد في النسب وكذا. قال ورد بأن الابن يسمى عصبة اتفاقا، يعني رد يعني كلام من منعوا تزويج الابن بأن الابن من ضمن العصبات، لأن الابن من ضمن العصبات والأولياء هم عصبات المرء، وأن قول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني من لا زوج لها، فقالوا هذا خطاب للأقارب، لأقارب المرأة وأقربهم الأبناء، وأنكحوا الأيام منكم يعني أنكحوا من لا زوج لها منكم يعني من نسائكم، هذا خطاب لقرابة المرأة ويعني من أقرب قرابتها الابن، فيكون داخلا في هذا العموم. وبالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله ومن معه ممن قالوا الابن ليس من الأولياء، من ضمن يعني الأجوبة التي أجابوا بها عن الحديث قالوا يحتمل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاحه إلى ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ولي في الزواج، فكونه تزوج بأم سلمة فليس على اعتبار أن هذا الابن ولي، يعني هي كأنه تزوجها بغير ولي، وهذا الابن لم يعتبر وليا، فوجوده يعني كأنه تحصيل حاصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ولي، لكن لو امرأة تحتاج إلى ولي فقالوا لا يكفي الابن، هذا على كلام الشافعي رحمه الله ومن وافقه. طيب الباب الذي بعده قال باب العضل، باب العضل، العضل اللي هو المنع من التزويج. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال كانت لي أخت تخطب إلي، كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا، قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، الآية. قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. قال رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه ولم يذكر التكفير، يعني في رواية في هذه الرواية لم يذكر فيها أنه كفر على اليمين. قال وفيه في رواية للبخاري وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، قال وهو حجة في اعتبار الولي. طيب هنا هذا الحديث يعني في صحيح البخاري وغيره كما ذكرنا هو حديث صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال كانت لي أخت، قال أخته اسمها جميل بنت يسار، اسمها جميل بنت يسار رضي الله عنها، فهذا المشهور يعني. وقال وقيل اسمها ليلى وقيل فاطمة، وقالوا يحتمل أنه يكون لها اسمان أو أكثر، لكن المشهور أنها اسمها جميل بنت يسار. المهم أنها أخت معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه. فأخته هذه قال كانت تخطب إلي، يعني من يريد أن يتزوج بها يخطبها من أخيها معقل، ولهذا قالوا هذا فيه دليل على اعتبار الولي، حجة في اعتبار الولي، أن المرأة يعني ما كانت تخطب من نفسها، يعني كالذي يريد أن يتزوجها يذهب إلى وليها إلى أخيها معقل ويخطبها منهم. فقال إن يعني معقل هنا يقول إنه زوجها بابن عم له، زوجها بابن عم له وكان رجلا لا بأس به، وابن عمه هذا كان رجلا لا بأس به وزوجها للمرأة. فالذي حصل أن ابن عمها هذا اللي هو زوجها طلقها طلاقا رجعيا، طلاق رجعي، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية هي طلاق رجعي، يعني من حقه أن يراجعها في أثناء مدة العدة، فانقضت العدة ولم يراجعها، يعني مدة العدة كان له أن يراجعها فانقضت مدة العدة ولم يراجعها خلال مدة العدة، فبعد أن انقضت العدة رغب أن يتزوج بها مرة أخرى بعد انقضاء العدة. طبعا في هذه الحالة يحتاج إلى ولي وعقد جديد وشهود ورضا المرأة، يعني هو لو راجعها أثناء العدة لا يحتاج إلى هذا كله، فقط يقول لها راجعتك وترجع إليه أثناء العدة اللي هي ثلاث حيضات، عدة المطلقة يعني إذا لم تكن حاملا عدتها ثلاث حيضات، إذا كانت حاملا حتى تضع الحمل، فيعني كان له الحق أثناء العدة طالما هي طلقة رجعية، طلقة الأولى أو الثانية له الحق أنه أثناء العدة يقول لها راجعتك وترجع إليه، لكن لم يراجعها أثناء العدة فانقضت العدة. إذا انقضت العدة وأراد أن يتزوجها فإنه يتقدم إليها كخاطب من الخطاب ويحتاج إلى ولي وعقد جديد في حضور الولي والشهود والصداق، يعطيها صداقا جديدا وعقدا جديدا وفي حضور الولي والشهود وكذا. يعني وهذا أيضا يعني هذا يعني موطن الاستشهاد أيضا من الحديث على اعتبار الولي، أنه لو كان يمكن أن يتزوجها مباشرة بغير ولي لا فعل ذلك، أن المرأة كانت راغبة فيه، المرأة راغبة أن ترجع إلى طليقها والرجل راغب أن يتزوجها وهو رجل كفء ولا بأس به وكذا، ومع ذلك لم يستطع أن يتزوجها إلا عن طريق معقل أخيها، فدل هذا على أن المرأة يعني تحتاج إلى الولي، وأنه لا يصح أنها تزوج نفسها، وإلا لكانت زوجت نفسها منه طالما هي راضية وهو راض وأخوها رافض. لو كان رفض أخيها لا اعتبار له في الشرع لا تزوجها مباشرة ولم يمثل لهم رفضه مشكلة، لكن لما كان رفض أخيها مشكلة وأنزل الله تعالى يعني آية في كتابه الكريم ينهى الأخ عن عضل أخته، فدل هذا على أن الولي يعني مطلوب لصحة العقد. نرجع إلى أصل المسألة، أن معقل بن يسار رضي الله عنه لما أراد طليقها أن يتزوجها من جديد حلف معقل بن يسار قال: فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا. قالوا كانت عندك وكان عندك فرصة أنك تراجعها ورفضت أن تراجعها لغاية من قضت العدة، بعدين بعد من قضت العدة جاي يعني تندم وترجع تريد أن تتزوجها من جديد، أنت كان عندك الفرصة وضيعتها، فيعني يعني أراد أن إيه أن يعاقبه على أنه يعني لم يراجعها أثناء العدة وكان عنده فرصة ويعني لم يستفد منها حتى انتهى الوقت وخلاص انتهى قضت العدة وبعدين الآن جاي. فحلف معقل أنه لا يزوجها به أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في سورة البقرة في شأن معقل وأخته، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني الخطاب هنا للأولياء، وهذا برضو يعني حجة أخرى على الولي، المسألة أن الله تعالى خاطب الأولياء قال فلا تعضلوهن، يعني يا أولياء المرأة لا تعضلوها، يعني لا تمنعوها من الزواج من الرجوع إلى زوجها مرة أخرى بعقد جديد إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طالما يعني بينهما تراض فلا تمنع المرأة من إعادة الزواج بطليقها. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. فكفر عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم يعني لا يحلف على يمين ويرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فهنا معقل يعني حلف على يمين وغيرها خير منها، حلف أنه لا يزوجها به وغيرها خير من يعني من هذا، وهو أن يعني تزويجها به خير لا شك أن الله تعالى أمره بذلك ومنعه من العضل، فكفر عن يمينه وزوجها به لما نزلت الآية الكريمة. طيب فإذا يعني هنا الحديث وفي الحديث الشريف والآية الكريمة فيهما دليل على أن الولي لا يجوز له أن يعضل يعني من تحت ولايته وأن يمنعها من الزواج بمن هو يعني كفء لها أو مناسب لها وهي راضية به. قال: وفي حديث معقل هذا دليل على أن السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك وإن أصر زوجها. يعني المرأة إذا عضلت ومنعها وليها من الزواج بمن يعني ترضاه وهو مناسب لها فإنها ترفع أمرها إلى السلطان. هنا الخطوات التي يتبعها السلطان والحاكم أو من يقوم مقامه، فأولا يطلب الولي ويأمره أن يرجع عن العضل، يأمره أن يرجع عن العضل، فإن رجع الولي عن عضل موليته فإنه يعني فبها ونعمت، وإن رفض الولي وأصر على عضل المرأة فللسلطان أن يزوجها رغما عنه بغير إذن. يعني لو جاءت امرأة تشتكي إلى الحاكم أو من يقوم مقامه يعني أئمة المراكز الإسلامية في الغرب أو كذا، يعني في هذه الحالة لو المرأة جاءت تشتكي أنها يعني وجدت زوجا مناسبا وملائما لها ووليها رافض أن يزوجها، فالقاضي أو الحاكم يحاول أولا مع الولي أن يقنعه بالحسنى أن يرجع عن العضل وأن يزوجها بهذا الشخص، إذا رفض الولي فللسلطان أن يزوجها به يعني رغما عنه بغير رضاه، ويكون تزويج السلطان إياها صحيحا لأن السلطان ولي من لا ولي له كما جاء في الأحاديث. قال باب الشهادة في النكاح. باب الشهادة في النكاح، مسألة اشتراط الشهود لصحة عقد النكاح. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. البغايا يعني الزواني أو كذا، التي ينكحن أنفسهن بغير بينة يعني بغير شهود، رواه الترمذي. وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، قال ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. يعني هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنهما؟ فقال يعني أكثر رواة الحديث رووه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه أنه من كلامه، وأحد رواة الحديث وهو عبد الأعلى وهو ثقة رواه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. طيب هذا حديث. الحديث الآخر عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال رواه الدارقطني ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. أتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. المطلوب في النكاح شاهدان، يعني يشهد رجلان على الأقل، فهذا نكاح شهد فيه رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه. قال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت أو لرجمت. يعني لو كنت يعني أعلمت الناس بهذا يعني عذرهم بجهلهم بهذا الحكم، قال لو كنت يعني أعلمت الناس بهذا وبينت لهم وفعلوه بعد نهي إياهم لرجمت هذه المرأة. طيب إذن هذه الأحاديث وغيرها أحاديث يعني كثيرة أوردها الشارح أيضا يعني فيها أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكما ذكرنا في الأحاديث التي فيها لا نكاح إلا بولي أن الأصل أنه يحمل النفي هنا على نفي الصحة وليس نفي الكمال. لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل، فمعناه أن من تزوجت بغير شاهدي عدل فإن نكاحها يكون نكاحا باطلا غير صحيح. فاستدل بهذه الأحاديث من جعل الإشهاد شرطا في صحة النكاح، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، ثلاثة من الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا شهادة شاهدي عدل يشهدان عقد النكاح يكونان حاضرين في عقد النكاح هذا شرط لصحة العقد. يعني لو أن أبا البنت مثلا قال لشخص زوجتك بنتي وهو قال قبلت بدون حضور الشهود فهذا يعتبر زواجا باطلا، هذا زواج باطل ولا يعتد به طالما لم يحضر الشهود. وعند الأئمة الثلاثة أيضا اللي هم أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا يكفي الإعلان بعد ذلك أو إخطار الشهود بعد ذلك، لا يكفي بعد ذلك أن إيه أن يعلن في الناس، مثلا يجي الأب وكذا ويعلن أنه زوج بنته من فلانة من فلان أو كذا، لا بد أن يكون الشهود حاضرين مجلس العقد. فإذا أجري العقد بدون حضور الشهود فهذا العقد غير صحيح، يحتاج إلى إعادة العقد مرة أخرى في حضور شاهدين على الأقل. الإمام الترمذي رحمه الله يعني قال هذا أيضا قول عمر وعلي وابن عباس ويعني وغيرهم، ونقل هنا الشوكاني أيضا عن عمر وعلي وابن عباس والشعبي وابن المسيب والأوزاعي وكذا. والإمام الترمذي رحمه الله قال العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود. الإمام الترمذي رحمه الله قال يعني العمل بهذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند التابعين أنه لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. الإمام الترمذي رحمه الله يقول المتقدمون من أهل العلم من الصحابة والتابعين لم يختلفوا في أنه لا نكاح إلا بالشهود، يقول لكن وقع الخلاف في بعض عند بعض المتأخرين من أهل العلم إذا شهد واحد بعد واحد، إذا شهد واحد بعد واحد يعني مثلا كان العقد في حضور واحد وبعد ذلك أشهد واحدا آخر بعد ذلك. فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. فقال برضو معظم أهل العلم قالوا لا بد من حضور الشاهدين في عقد النكاح. وروى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره. الإمام مالك بن أنس رحمه الله نقل عنه الترمذي أنه قال يعني إذا شهد واحد على عقد النكاح وبعد ذلك بعد العقد أحضروا شخصا شاهدا آخر وأعلموه بأن العقد يعني وقع وكذا فهذا يكفي عند مالك رحمه الله. وكذلك عن الإمام مالك أيضا أنه حتى لو وقع العقد بغير الشهود، عند الإمام مالك رحمه الله أنه إذا وقع العقد بغير الشهود فإن الإعلان يكفي عن الشهود. يعني قال لو أن الأب مثلا قال أو الولي الزوجة قال للزوج زوجتك بنتي وهو قال قبلت بدون شهود ثم أعلنوا، يعني الأب والزوج وكذا أو الولي والزوج أعلنوا بعد ذلك عند الناس أنهم زوجوا فلانة من فلان وكذا وتم إعلانه، والإعلان يعني بإطلاع شاهدين أو أكثر بعد ذلك وإن لم يحضروا مجلس العقد لكن يعني أطلعوا عليه بعد العقد، فإن هذا إيه يصحح العقد، يعني لا يحتاج عند مالك إلى إعادة العقد من جديد. فإذا الخلاصة يعني أن الذي لم يشترط الشهود اشترط الإعلان، وهو الإمام مالك رحمه الله أن يتم إعلان هذا النكاح، وأقل الإعلان يعني أن يعلم اثنان من العدول يتم إعلامهم من قبل الولي ومن قبل الزوج بأنه تم عقد النكاح وكذا، وأنه حتى لو لم يحضر عقد النكاح صيغة العقد لكن أعلم به فأن هذا يكفي عن الشهود. فإذن يعني الآن يعني عرفنا أن النكاح إذا كان بغير ولي ولا شهود، لو عقد النكاح بغير ولي ولا شهود، امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي وقال قبل بدون لا ولي ولا شهود، فهذا باطل عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقولون هذا العقد باطل. طيب لو بدون ولي لكن مع وجود الشهود هذا يصح عند من؟ لو بدون ولي لكن في وجود شهود، امرأة قالت زوجتك نفسي وقال قبلت في حضور شهود، يصح عند من؟ بدون ولي، بدون ولي لا يصح عند أبي حنيفة فقط ويبطل عند الثلاثة الآخرين. يعني الإمام أبو حنيفة وحده هو الذي يصحح النكاح بغير ولي لكنه يشترط الشهود. طيب لو نكاح بولي لكن بدون شهود، الولي قال للرجل زوجتك بنتي وقال قبلت بدون حضور الشهود، هذا العقد صحيح عند من؟ عند مالك رحمه الله، لكن بشرط أن يتم الإعلان عنه بعد ذلك، يعني يحتاج إلى الإعلان عنه بعد ذلك لكن لا يحتاج إلى عدد العقد ويبطل عند الباقي. فإذا يعني مسألة التلفيق بين المذاهب، أن يجي واحد يأخذ من مذهب أبي حنيفة جواز النكاح بغير ولي ومن مذهب مالك جواز النكاح بغير الشهود فيعقد من غير ولي ولا شهود، فنقول هذا النكاح باطل عند بالإجماع، لأن الذين لم يشترطوا الولي اشترطوا الشهود، والذين اشترطوا الشهود لم يشترطوا الولي، فلا يوجد أحد من العلماء أباح النكاح بغير ولي ولا شهود. طيب بالنسبة للإمام مالك رحمه الله له سلف أيضا، يعني رغم الإمام الترمذي يعني قال إنه لم يختلف الصحابة ولا التابعون وكذا، لكن روي عن بعض السلف أنهم أجازوا النكاح بغير شهود. قال روي عن ابن عمر وابن الزبير، روي عن ابن عمر وابن الزبير أنهم أباحوا أنهم قالوا لا يعتبر الإشهاد، يعني إنه النكاح بغير شهود يصح فيما روي عن ابن عمر وابن الزبير. وذكرنا عن مالك رحمه الله أنه يكفي الإعلان بالنكاح. قال والحق ما ذهب إليه الأولون اللي هم جمهور الفقهاء اشتراط الشهود. طيب لو شهد رجل وامرأتان في عقد النكاح، فنقل الإمام الترمذي عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهم أجازوا شهادة رجل وامرأتين في النكاح، يعني قالوا النكاح الذي رده عمر رضي الله عنه شهد عليه رجل وامرأة واحدة، فقالوا يعني عند أحمد وإسحاق فيما روى عنهم الترمذي أنه تقبل شهادة رجل وامرأتين، لكن عند الجمهور أنه لا تكفي شهادة رجل وامرأتين بل لا بد من شهادة رجلين. قال واختلفوا في اعتبار العدالة في الشهود، هل يشترط في الشاهدين أن يكونا عدلين والعدالة يعني هذا وصف يتعلق يعني بالدين، يشترط في الشاهد الإسلام، يعني لا يكون عدلا إلا إذا كان مسلما، والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، يعني ما يحط من قدر الإنسان ويعني يكون به منتقدا بين الناس وكذا، يعني حتى ولو كان شيء من غير المحرمات لكن يعني طريقته في يعني لباسه أو طريقة يعني كلامه أو كذا، يعني طريقة مستهجنة عند الناس عرفا أو كذا، فهذا ما يسمى بخوارم المروءة. فيعني يشترط في الشاهدين أن يكون عدلين يعني مسلمين وليس معروفين بالفسق ولا بخوارم المروءة، ويكتفى بالظاهر يعني أنه لا يعلم عنهما يعني فسق ولا يعلم عنهما خوارم المروءة وكذا. فهل يشترط في الشاهدين العدالة؟ فقال ذهب الشافعي إلى أنها تعتبر، وقال أبو حنيفة لا تعتبر، قال أبو حنيفة لا تعتبر العدالة، يعني ليس بالضرورة أن يكون الشاهدان عدلين. ومن الفقهاء من توسط يعني في هذا الباب، وقال إذا كانت الشهادة يعني متوقفة على سنين فقط، يعني لم تم كتمان أمر العقد عن الجميع ولم يعلم به إلا شخصان، فهنا يعني ندقق في عدالتهما إذا كان يعني لم يشهد على العقد إلا اثنان فقط. لكن إذا يعني شهد عليه عدد كبير، أحيانا يجرى العقد في حضور عدد كبير من الناس، يعني ففي حضور عدد كبير فهنا تغتفر، يعني حتى لو كان نقص في عدالة أحدهم فينجبر يعني بالآخرين وكذا، لأن الجمع الكبير يعني من المسلمين في العادة لا يخلو من عدلين على الأقل وكذا، والأصل في المسلمين العدالة، يعني والأصل في المسلمين العدالة إلا أن يعلم خلاف ذلك. يعني فالقصد إذا شهد عدد فلا يحتاج الأمر إلى التقصي وكذا، لكن إذا كان يعني قل عدد الشهود وكان اثنين فقط، فهنا يعني تشترطوا عدالتهم. والذي اشترطوا العدالة أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، فاشترط في الشاهدين العدالة. ويعني الفقهاء عندما يذكرون العدالة يقصدون بها إيه؟ يقولون العدل هو الذي يعني توفرت فيه الشروط الآتية: الإسلام والبلوغ والعقل، يعني يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، ماشي، بحيث يعني أن الأطفال لا تعتبر شهادتهم، والمجنون لا تصح شهادته، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، يعني أيضا من الفقهاء يعني أو أكثرهم يشترط الحرية في الشهادة، وكذلك الذكورة، يعني أن يكون رجلين كما ذكرنا، والعدد أن يكون اثنين، ماشي، والسلامة من الفسق، والسلامة من خوارم المروءة. فهذه في يعني في طبعا في بعض الشهادات اللي هي يعني التي يتعلق بها حقوق للآخرين، الشهادة لشخص بحق على آخر، أو الشهادة على شخص أو كذا، فيزيدون يعني أيضا اشتراط إيه؟ انتفاء التهمة، انتفاء التهمة اللي هي يعني أنه لا يكون له مصلحة في الشهادة لمن شهد له، أو بينه وبين المشهود عليه عداوة. فيعني إذا وجدت تهمة في حالة الشهادة على شخص، هذا في الحقوق يعني المالية أو في الشهادة عليه ليعاقب بعقوبة ما أو كذا، فإذا كان بينه وبين المشهود عليه عداوة فهذا لا يعني يجعل شهادته مردودة، أو له مصلحة يعني ليشهد لشخص كشهادة الابن لأبيه، وشهادة مثلا المولى لسيده وكذا، فهنا هذه إيه؟ يكون فيها يعني تهمة غير منتفية، يعني لأنه له مصلحة في هذه الشهادة وكذا. فتفصيل ذلك يعني في كتب الفقه يعني يرجع إليها في مسألة شروط الشهادة يعني. لكن على كل حال يعني كما ذكرنا الحديث يعني أفاد أنه يشترط شاهدي عدل أن يشهد على عقد النكاح، والأصل في المسلمين العدالة، يعني طالما مسلم وبالغ وعاقل وكذا، ولا نعلم عنه أنه يجاهر يعني بالفسق وكذا، فالأصل فيه العدالة، ويكفي هذا وتقبل شهادته إن شاء الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله عند هذا الموضع، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.